بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مع بداية هذا الفصل الخامس من فصول الدورة العلمية المكثفة، أرحب بإخواني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على الفهم عن الله وعن رسوله، وأن يرزقنا جودة التفقه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن ندرس متن حديثي كما تعلمون، متن بلوغ المرام. وإذا فتح الله على عبده في التفقه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مدلولاتها، صار عنده من الحكمة ومعرفة مقاصد الشرع ما ليس عند غيره ممن هو ليس كذلك. في هذا الفصل ربما نأخذ في بداية كل درس لمدة دقيقتين أو ثلاث أقوال مأثورة عن السلف. اجتمع عندي مجموعة من الأقوال العميقة الرائعة التي قالها الأئمة من السلف، فنحن سنذكر هذه الأقوال تباعاً، بحيث لا يأخذ هذا الشيء أكثر من دقيقتين أو ثلاث. وهذه الكلمة أو هذه الكلمات عن السلفية بنفسها موضحة عن عمقها، ولكن المقصود إيقاف إخواني عليها والاستفادة منها، وإن كان هناك تعليق فهو تعليق يسير لا يجمعها أي محور، يعني ليست في العبادة، وليست في يعني ليست في العبادة فقط، وليست في الزهد فقط، وليست في العلم فقط، وإنما هي يعني تتناول مختلف الجوانب، وقد تكون مقولة، وقد تكون قصة، وقد تكون كرامة، يعني مختلفة ومتنوعة. لكن في الحقيقة لما وقفت على هذه المجموعة أو سمعت عندي، رأيت أنه من المناسب أن تذكر لطلاب العلم، لأستفيد أنا أولا من تكرارها، وليعرف الإنسان مقدار علم السلف. كلمات مضيئة جدا، يشعر الإنسان أنها تخرج من مشكات النبوة بسبب أنهم تشربوا نصوص الكتاب والسنة وعملوا بها، فألقي على ألسنتهم وأفئدتهم من الحكم والأقوال المأثورة ما لم يتكرر في عصر بعد عصر هؤلاء الأئمة. كما تعلمون نحن توقفنا في متن بلوغ المرام على حديث أبي هريرة في باب صلاة الجماعة والإمامة، فنتم إن شاء الله ما توقفنا عنده. تفضل يا عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، حديث أبي هريرة يعتبر عمدة في باب الإمامة والائتمام، وهو من أهم الأحاديث. وتلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لفظ أبي داود مع أن الحديث أصله في الصحيحين، والسبب في هذا ظاهر، وهو أن رواية أبي داود أتم وأصرح بالمقصود وأوفى للمعاني التي من أجلها ساق المؤلف هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أداة للحصر، يعني ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. والحصر يقصد منه في لغة العرب تأكيد المعنى، تأكيد المعنى وتعريف المستمع بشدة مطالبة المتكلم بهذا المعنى الذي حصر. قوله إنما جعل، الذي جعله هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الجعل جعل شرعي وليس كونيا، يعني أنه من المحبوبات لله ورسوله، وقد يوجد وقد لا يوجد. ومتابعة الإمام التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث إنما جعل ليؤتم به تشتمل على ثلاثة أمور: الأول متابعة الإمام في أقواله وأفعاله الواجبة، متابعة الإمام في أقواله وأفعاله الواجبة، وهذا المعنى داخل في الحديث بالإجماع فيما أعلم، بالإجماع فيما أعلم. وسياق الحديث التالي يدل على أن هذا هو المراد. الثاني مما يدخل تحت عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم توافق الإمام والمأموم في النية، يعني يجب أن يأتم به في نيته أيضا. والصواب أن هذا ليس داخلا في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الائتمام لا يتوقف على التوافق في النية، بدليل أحاديث أخرى بيّنت أن هذا ليس مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث معاذ الذي سيأتينا أنه كان يؤم قومه ويؤم قومه هم يفترضون وهو يتنفل، ومثل أن النبي صلى الله عليه وسلم من صور صلاة الخوف التي فعلها أنه يصلي صلاتين فستكون الثانية بالنسبة له نفل، ومثل الذين جاء ولم يصلي الفجر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا مع الناس وتكون الثانية لهم نفل، ومثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للذين يشهدون الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا معهم وتكون الثانية لهم نفل. إذن شواهد الشريعة على عدم وجوب توافق نية الإمام والمأموم كثيرة. الأمر الثالث الذي يدخل في عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم التوافق في فعل السنن، التوافق في فعل السنن، فإذا فعل سنة فعلها الآخر، وإذا فعلها المأموم، وإذا تركها الإمام تركها المأموم. والصواب أيضا أن هذا ليس داخلا في عموم الأمر بمتابعة الإمام، بل يجوز للمأموم أن يفعل سنة لم يفعلها الإمام، فإذا لم يرفع الإمام يديه لتكبيرة الإحرام فللمأموم أن يرفع يديه، ولا يعتبر برفعه يديه مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالائتمام بالإمام. ويستثنى من هذا فعل السنة الذي فيه مخالفة ظاهرة، مثل سنة الاستراحة، لأنه في سنة الاستراحة يكون الإمام قائما والمأموم جالسا، فهذا مخالفة ظاهرة. ومن العلماء من قال بل تفعل السنن التي تركها الإمام وإن كان فيها مخالفة ظاهرة للإمام، لكن الأقرب والله أعلم أنها لا تفعل، أنها لا تفعل. وليس في ذهني الآن سنة فعلية فيها مخالفة ظاهرة سوى جلسة الاستراحة، ربما لو تأمل الإنسان يجد مثالا آخر، لكن الآن لا أجد إلا هذا المثال. من فوائد هذا الحديث قوله في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، دل هذا اللفظ على وجوب متابعة الإمام، وهذا يشمل ألا يأتي بالفعل قبله ولا معه ولا بعده بزمن طويل، لقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والائتمام في لغة العرب الاقتداء والمتابعة، الاقتداء والمتابعة، وهذا يصدق على صورة واحدة وهي أن يأتي المأموم بالفعل بعد الإمام مباشرة، فلا يتأخر ولا يتقدم ولا يوافق. والشارع له عناية عظيمة بمسألة الائتمام، ولهذا تجد فيها في حديث أبي هريرة الذي معنا يؤكد هذا المعنى، فإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، تأكيد، تأكيد واضح من الشارع، كما أنه جاء الزجر الشديد على المسارعة ومسابقة الإمام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام يخشى عليه أن يقلب رأسه رأس حمار، وقد يكون هذا القلب إشارة إلى القلب المعنوي، لأن الذي يسابق الإمام وهو لن يسلم إلا معه فيه شبه في البلادة من هذا الحيوان، لأنه لا يستفيد أي شيء من مسابقة الإمام. فالشارع حث وأكد على مسألة متابعة الإمام، مسألة يتساهل كثير من الناس في التخلف عن الإمام، ويظن أن التخلف يختلف عن التقدم. التخلف عن الإمام بزمن أكثر من الحاجة في المتابعة هو كالمسابقة تماما، لأن الاقتداء لم يحصل به، لأن الاقتداء لم يحصل به. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، تقدم الخلاف في ماذا يقول الإمام والمأموم في صفة الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، في هذه العبارة دليل على أنه يجوز للإمام أن يصلي قاعدا ويجوز للمأموم أن يأتم به قاعدا. وفيه دليل على أنه إذا قعد الإمام قعد المأموم. وفي هذه المسألة خلاف، وسبب الخلاف تعارض الآثار في هذه المسألة. ففي هذا الحديث ما يدل على أن المأموم يجب أن يجلس إذا صلى الإمام جالسا، وفي حديث عائشة الذي سيذكره المؤلف قريبا حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر قائما والناس معه قيام، فيه ما يدل على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى المأمومون قياما، فتعارض حديث أبي هريرة مع حديث من؟ عائشة. وغالبا ما تكون أو ما يكون الخلاف بين أهل العلم مبني على تعارض الآثار كما في هذا الحديث، ولهذا اختلفوا على أقوال. القول الأول أنه إذا صلى الإمام قاعدا فيجب أن يصلي الناس قعودا أجمعين دائما وفي كل الصور، وأخذوا بحديث أبي هريرة هذا، ويعضده آثار أو أحاديث أخرى صحيحة عن عائشة وغيرها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم أن يجلس إذا صلى إمامه جالسا. القول الثاني أنه إذا صلى الإمام جالسا فإن المأموم يصلي قائما، واستدلوا بحديث عائشة، وقالوا حديث عائشة متأخر فهو ناسخ لحديث أبي هريرة. القول الثاني عفوا القول الثالث أن الكل جائز، لأن اختلاف الآثار يدل على جواز الأمرين. القول الرابع أنه لا يجوز للإمام أصلا إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدا، لا يجوز له أن يصلي إماما بالناس، فلا يدخل في الصلاة أصلا. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد بالناس قاعدا بعدي، لكن هذا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا. القول الأخير الخامس التفصيل، وهو إن بدأ الإمام الصلاة بالناس جالسا جلس الناس معه، وإن بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فجلس فإن الناس لا يجلسون. وظاهر إن شاء الله أن دليل أصحاب هذا القول هو الجمع بين النصوص، وهكذا تلاحظ أنه في هذه المسألة استخدم العلماء جميع مراحل التعارض والترجيح، بعضهم أخذ النسخ وبعضهم أخذ الجمع وبعضهم قدم حديث على حديث، لكن الصواب إن شاء الله مع القول الخامس. لكن سنعيد هذه المسألة أو سنذكرها باختصار في حديث عائشة، لأن الترجيح يقوم على مسألة أخرى، لكن الآن أقول أنه الراجح من حيث ظاهر الأمر القول الخامس، وهو الجمع بين الأحاديث بهذه الطريقة، وهذه الطريقة سلكها الإمام أحمد رحمه الله وأخذ بهذا القول جمعا بين النصوص. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح رواه الإمام مسلم وليس له علة، وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث معلقا بصيغة التمريض، وفي هذا دليل على أن البخاري قد يعلق حديثا بصيغة التمريض وهو صحيح، فالأحاديث المعلقة بصيغة التمريض فيها الصحيح وفيها الضعيف، وإن كان الغالب عليها الضعف، بخلاف الأحاديث المعلقة بصيغة التصحيح فإن البخاري إذا علقها بصيغة الجزم فإنها تكون صحيحة دائما وليس فيها ضعيف. هكذا قرر الحافظ ابن حجر وهو رجل صاحب تتبع، أما بالنسبة لي أنا لما تتبع كل حديث علقه بصيغة الجزم أنه صحيح، ولا أيضا بصيغة التمريض أنه، لكن بصيغة التمريض الأمر واضح لأن هذا الحديث في مسلم وهو صحيح وقد ذكره بصيغة التمريض، إذا قاعدة أنه قد يذكر حديثا بصيغة التمريض وهو صحيح هذا صحيح ثابت دليله هذا الحديث، لكن قاعدة أن كل حديث يذكره معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح هكذا قال الحافظ وهو كما قلت صاحب تتبع ودقة، لكن بالنسبة لي أنا لم أتتبع كل حديث، وهو بحث جيد لو بحثه أحد طلاب العلم بحيث يجمع كل الأحاديث وينظر فيها ويأخذ ويخرج من خلال هذه الدراسة بقاعدة كما قرره الحافظ لكان شيئا حسنا. قوله رأى، الرؤية هنا بصرية، يعني رأى ببصره أناسا يتأخرون، ولهذا قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقوله في أصحابه يعني رأى تأخرا في بعض أصحابه، بينما نجد الراوي يقول في أصحابه، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا عمم أحيانا مع وجود القرينة الدالة على المراد أنه لا يثرب عليه، بخلاف المشهور عند كثير من المعاصرين كل ما عمم أحد قالوا إيش، كل ما أحد تكلم وعمم الحكم على أشخاص قالوا لا تعمم أليس كذلك، قل الغالب. هنا نجد الصحابي يقول رأى تأخرا في أصحابه، لماذا؟ لأنه من المعلوم أن أصحابه كلهم لم يتأخروا كلهم يجلسون خلف المسجد، نحن نقول كذلك إذا كان السياق يدل على أن هذا التعميم المراد به البعض فإنه لا يعترض على المتكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم تأخرا المراد به التأخر عن الصف الأول، ولهذا جاء في رواية مسلم أنهم جلسوا في مؤخرة المسجد. فيكون المراد بقوله تأخرا يعني عن الاقتداء به في الصلاة. القول الثاني أن التأخر المراد به هنا التأخر في أخذ العلم عنه صلى الله عليه وسلم، يعني رأى في أصحابه تأخرا في تلقي العلم، وعلى هذا فيكون معنى قول تقدموا فأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم، يعني خذوا عني العلم وليأخذ العلم عنكم من بعدكم. والراجح أن المراد بالحديث التأخر عن الصفوف الأولى في الصلاة، وليس لطلب العلم علاقة بهذا الحديث، بدليل رواية مسلم بأنه رأى في أصحابه تأخرا يعني جلوسا في مؤخرة المسجد. قوله فأتموا بتقدم أن المراد بالائتمام الاقتداء والاتباع، من فوائد هذا الحديث أن التأخر عن الصفوف الأولى بلا عذر هو من أسباب ترك الطاعات، هو من أسباب ترك الطاعات، فقد يعاقب الإنسان بترك الطاعات لأنه تأخر عن الصف الأول بلا عذر. ومن هنا نقول لإخواننا الذين إذا دخلوا المساجد عمدوا إلى الجدار الأخير في المسجد واتكأوا عليه أن هؤلاء يدخلون في الحديث وهم على خطر، لأن الناس يدخلون المسجد بعدهم ويمتلئ الصف الأول والثاني، ثم إذا أقيمت الصلاة جاء من مؤخرة المسجد ووقف في الصف الثاني أو الثالث، أليس كذلك؟ هؤلاء هم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الإنسان المسجد يعمد إلى الصف الأول، فالمسلم إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حضور الصلاة مبكرا والوقوف في الصف الأول ويعيد ويبدأ في هذا المعنى، ثم دخل وجلس في الصف الأخير، هذا إعراض عن السنة وعن طلب الخير. ولهذا نقول لإخواننا جميعا الذين يفعلون مثل هذا، هذا من أكبر الأخطاء، ويعرض الإنسان نفسه لترك الطاعات الأخرى عقوبة، لترك الطاعات الأخرى التي هي غير الصلاة عقوبة. ولهذا قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني في عبادات أخرى، يعني في عبادات أخرى. من فوائد هذا الحديث استحباب الدنو من الإمام والحرص على الصف الأول، والدنو من الإمام مقصود شرعا، بل إن شيخ الإسلام يقول القرب من الإمام مع كمال الاستماع والاقتداء أفضل من الجلوس في الصف الأول مع البعد عن الإمام، يعني القرب من الإمام ولو ليس في الصف الأول أفضل من الجلوس في الصف الأول مع البعد عن الإمام. طبعا هذا يتصور في عهد شيخ الإسلام، أما الآن فالذي خلف الإمام والذي في أبعد نقطة في المسجد في الاستماع والائتمام إيش واحد، ليس كذلك؟ لكن أنا أذكر هذا الاختيار ليتبين لك عناية الشارع بالقرب من الإمام والاقتداء به. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا لم يسمع الإمام ولا يراه أن يقتدي بالصف الذي أمامه، ولهذا قال وليقتدي بكم من خلفكم، فالإنسان إذا لم يرى الإمام أو لم يسمع فإن له أن يقتدي بالصف الذي أمامه. وهذه الفائدة معدومة اليوم باعتبار أن مكبرات الصوت تنفذ لكل أحد مهما ابتعد عن الإمام. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الإسلام أن يكون اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقتدي المأموم بالإمام داخل المسجد، وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تتصل الصفوف داخل المسجد، وفي هذه الحالة الاقتداء صحيح بلا كراهة مهما كان موقع المأموم في أول المسجد في آخر المسجد ما دام الصفوف متصلة، وهذا بالإجماع. القسم الثاني أن يكون المأموم داخل المسجد لكن بغير اتصال للصفوف أو من غير اتصال الصفوف، فإذا صف المأموم في المسجد غير مراع لاتصال الصفوف فالصلاة صحيحة لكنها مكروهة بإجماع الأئمة الأربعة. ونحن لا نتحدث عن المنفرد خلف الصف، هذه مسألة أخرى، نحن نتحدث عن المأمومين الذين يكونون داخل المسجد في مكان بعيد ولم تتصل الصفوف، ولم تتصل الصفوف، هؤلاء صفهم مكروه باتفاق الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. لكن بالنسبة لي ومن صور هذه المسألة ما يفعله كثير من الناس اليوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يدخل في المسجد فيصف 20 أو 5 في الخلف مع أن الصفوف فارغة، أليس كذلك؟ هؤلاء صلاتهم صحيحة لكن مكروهة باتفاق الأئمة الأربعة، وتزول كراهة عند الحاجة. من أمثلة الحاجة أن يخشى الإنسان فوات الركعة، أن يخشى الإنسان فوات الركعة، فإذا خشي أن تفوت الركعة فإنه لا بأس أن يدخل في هذه الجماعة وإن كانت الصفوف لم تتصل. القسم الثاني أن يكون المأموم خارج المسجد، فهذا أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تتصل الصفوف خارج المسجد، فهذا صلاته صحيحة بالإجماع ولا إشكال فيه مهما ابتعد. القسم الثاني أن يكون المأموم خارج المسجد من غير اتصال للصفوف، وهذه مسألة مشكلة جدا، من أكثر المسائل إشكالا، لأنه لا يوجد فيها نصوص واضحة والأثار فيها صحيحة. إذن صورة المسألة التي نتحدث عنها أن يصف المأموم مع جماعة خارج المسجد من غير اتصال الصفوف، فهذا فيه خلاف. القول الأول أنه إذا لم تتصل الصفوف فالصلاة باطلة، وسدل هؤلاء بأدلة. الأول الحديث، وجه الاستدلال من الحديث، وجه الاستدلال من الحديث أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم الذين يجلسون في مؤخرة المسجد فما بالك بالذين يصلون خارج المسجد. الدليل الثاني حديث عائشة أنها كانت تنهى النساء أن يصلين في البيت من غير اتصال الصفوف، وهو أثر ضعيف. الثالث أنه روي عن عمر النهي عن هذا رضي الله عنه. القول الثاني أن وقوف المأمومين خارج المسجد من غير اتصال الصفوف يصح بشرطين. الشرط الأول أن لا تتجاوز المسافة بين المسجد وهؤلاء الذين صفوا 300 ذراع. الشرط الثاني ألا يكون بين هؤلاء المأمومين والمسجد حائط، ولو كان حائط المسجد دليل أصحاب هذا القول أن هذه المسافة تعتبر قليلة في العرف. وهل هذه المسافة عند هؤلاء العلماء على سبيل التحديد أو التقريب؟ الجواب أنها على سبيل التقريب، فلو زادت يسيرا فلا بأس. واختلفوا في الزيادة اليسيرة، لكن لا يعنينا هذا. القول الثالث أنه تجوز صلاة المأمومين خارج المسجد مع عدم اتصال الصفوف بشرط أن تكون في المساحات القريبة من المسجد، مثل ساحة المسجد الخارجية والحوانيت المحيطة بالمسجد والدور المشرعة على المسجد. واستدل هؤلاء بأن الصحابة كانوا يصلون في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة. وقد ثبت عن أنس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب هؤلاء هذا القول يرون أن الصلاة تصح بشرط أن يكون الناس في الأماكن المحيطة بالمسجد. والجواب عن الآثار أن جميع هذه الآثار في الجمعة حين الزحام وعدم وجود المكان، وليس فيها أثر مطلق. القول الأخير جواز صلاة المأمومين خارج المسجد مع عدم اتصال الصفوف في أي مكان يسمعون فيه الإمام أو يرونه، في أسطح المنازل، في الطرقات، في أي مكان، ما دام المأموم يرى الإمام أو يسمع صوته. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهذا رواية عن الإمام أحمد. كما قلت هذه المسألة مشكلة لأنه لا يوجد فيها نصوص واضحة ولا آثار واضحة، والآثار التي مروية عن الصحابة كلها في صلاة الجمعة. لذلك أنا أقول الراجح القول الأول. سبب الترجيح معنى في هذا القول الأول ظاهر حديث أبي سعيد الذي معنا، ومعنى أثر عمر رضي الله عنه، ومعنى أن الشارع إنما شرع المساجد وأمر ببنائها ليصلي الناس فيها، ولو أجزنا للناس أن يصلوا خارج المساجد لكان هذا مدعاة لترك المساجد. تنبيه: الرواية عن الإمام أحمد التي هي القول الخامس ذكرها كثير حقيقة من الفقهاء، عدد كبير من الفقهاء يجعلون المناط سماع أو رؤية الإمام، وهذا مشكل جدا اليوم، ليس كذلك؟ لأنه بإمكان الإنسان أن يسمع وأن يرى الإمام حال إمامته في مكان بعيد، وإذا كان المناط هو السماع والرؤية فهذا يحصل في أي مكان اليوم. والإمام أحمد ومن معه ممن قال بهذا القول مقصودهم بربطه بالسماع والرؤية أن يكون المأموم قريب، لكن الواقع أن الوسائل الحديثة التي تنقل بالصوت والصورة الصلاة بينت ضعف هذا القول، وأن هذا ليس مناطا شرعيا، بدليل أن اليوم بالإمكان أن نرى الإمام وأن نسمعه من مكان بعيد. هذا أولا. ثانيا، كثير من الناس إذا سمع أن بعض أهل العلم، إن كان يوجد أحد من أهل العلم، أفتى بجواز متابعة المرأة للصلاة في البيت عبر التلفاز يستشنع هذا القول، ليس كذلك؟ هو في الواقع ضعيف جدا، لكن له أصل، له أصل من أقوال أهل العلم، هو رواية عن الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد لا يريد هذا البعد، وإنما قيده بالسمع والرؤية ليقضي على البعد، يكون بجوار المسجد. لكن كما قلت هذا القول ضعيف، وإنما أشرت لي حتى لا يعيب أحد، يعني أحد من طلاب العلم قولا سمعه من أهل العلم، ربما يكون له وجهة نظر أو يكون له مستند أو يكون له من تابعه على هذا القول. إذا نقول إن شاء الله الراجح في هذه المسألة المهمة جدا اليوم بالذات مع كثرة المصلين في المساجد لا سيما في الحرمين، الراجح والله أعلم أنه لا يجوز الاتمام أو الاقتداء بالإمام خارج المسجد إلا مع اتصال الصفوف. استثنى من هذا مسألة، وهي أنه يجوز الاقتداء بالإمام مع عدم اتصال الصفوف عند الحاجة، عند الحاجة إذا كان هناك حاجة، أي نوع من أنواع الحاجة فإنه لا بأس. من أمثلة الحاجة اليوم بالنسبة لمخيمات منى، تلاحظ أنه في مخيمات منى يوجد مخيم للرجال ويوجد مخيم آخر للنساء ومخيم آخر للرجال، أليس كذلك؟ وبين المخيمات طريق طريق للعبور وطريق للمشاة، إما طريق أصلي مزفلت للسيارات أو طريق مشاة داخلي. هذا في هذه الصورة أنا أقول يجوز لمن كان في المخيم الخلفي أن يقتدي بالإمام الذي في المخيم الأمامي، وإن كانت الصفوف لم تتصل، وذلك ليش؟ للحاجة، وذلك لوجود الحاجة، لأنه الآن ليس لهم حل إلا هذا. وعموما عند وجود أي حاجة لا ينبغي للإنسان أن يتشدد في مسألة اتصال الصفوف عند وجود الحاجة. وفتاوى السلف التابعين والسلف الذين بعدهم طبقة الإمام أحمد ومن قبله كانوا لا يتشددون في مسألة اتصال الصفوف متى وجدت إيش الحاجة، متى وجدت الحاجة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. نعم، حديث زيد رضي الله عنه حديث صحيح كما ترون، فقد أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، وإخراج هذين الإمامين للحديث تصحيح له. قوله احتجر حجرة، موضع معنى هذه العبارة أنه حوط مكانا في المسجد بالحصير ليختري فيه بالصلاة والعبادة، يكون أدعى للخشوع وعدم تشتيت الذهن. وقوله مخصفة، الخصفة ما يخاط من عسف النخل ويلم بعضه إلى بعض، والخص ضم الشيء إلى الشيء. ويبدو لي والله أعلم أن الخص ضم الشيء إلى الشيء، لكنه يستعمل بالذات بما يضم بعضه إلى بعض في ما يتخذ للجلوس مثل هذا الحصير. قوله فتتبع إليه رجال، التتبع أصله في لغة العرب الطلب، فيكون معنى تتبع إليه يعني طلبوه واجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت مطلقا، ويستثنى من هذا صور. الصورة الأولى ما شرعت فيه الجماعة من النوافل مثل صلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، فهذه نافلة ومع ذلك يشرع فيها الاجتماع. الثاني مما يستحب فيه الجماعة في المسجد التراويح، صلاة التراويح. واستدل الذين استثنوا صلاة التراويح بأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلاها وصلى معه قوم ولم يمنعه من الاستمرار إلا خشية أن تفرض. الثاني، الدليل الثاني، أن عمر رضي الله عنه أعاد هذه السنة وجمع عليه الصحابة، واستمر عمل الناس من عهد عمر إلى يومنا هذا يصلون التراويح في المساجد. القول الثاني أن صلاة التراويح في البيت أفضل، واستدلوا بدليلين. الأول هذا الحديث، فإن هذا الحديث روايات البخاري تبين أنه كان في رمضان، وهؤلاء جاءوا ليصلوا التراويح جماعة، ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في منازلكم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر صلوا التراويح في بيوتهم، وهذا القول ضعيف جدا جدا، مخالف لعمل السلف وعمل المسلمين. والجواب عما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم أن يصلوا في بيوتهم لعلة ذكرها، وهي أنه خشي أن تفرض. وأما أبو بكر وعمر فإنهم كانوا يصلون في بيوتهم اقتداء بالنبي، فإنه من سنة أبي بكر وعمر أنهم كانوا يحبون أن لا يختلف شيء من عملهم الذي كانوا يعملونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استمروا على الصلاة داخل استمروا على الصلاة في بيوتهم. وهذا عمر الذي استمر يصلي في بيته هو الذي جمع الناس، ولو كانت صلاة الناس في بيوتهم أفضل لقال لهم صلوا في بيوتكم. فهذا يدل على أن هذا أمرا خاصا بعمر وبأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. الحاصل أن السنة التي لا يشك الإنسان فيها، وأن المستحب والأفضل أن تصلى صلاة التراويح في المساجد مع جماعة المسلمين. من فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ مكانا خاصا في المسجد يختلي فيه الإنسان للعبادة. إذا من فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ الإنسان في المسجد بقعة معينة يحوطها بحائط ليتفرغ فيها للعبادة، ويشترط لهذا ألا يضايق الناس بهذا التحجر. وربما نقول أن اتخاذ مثل هذا سنة مهجورة، سنة مهجورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يقصد فعل هذا الأمر مع صغر مسجده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتخذ حصيرا يحوط به موضعا يتعبد فيه. فنقول أن هذه سنة، إذا فعلها الإنسان فقد أحيا بها سنة، ولا شك أنه أنها سنة خاصة داخل سنة الاعتكاف، فهي اعتكاف داخل الاعتكاف، لأن الاعتكاف الأصل لزوم المسجد عموما. وهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يلزم هذه البقعة ليجتمع عليه قلبه. من فوائد هذا الحديث جواز واستحباب صلاة الليل جماعة. بهذا بدليل أن هؤلاء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. والذي يظهر لي والله أعلم أن صلاة الليل جماعة إن كان في رمضان فهو مستحب مطلقا، وإن كان في غير رمضان فلا يستحب المداومة عليه، لأن المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أنهم كانوا يصلون صلاة الليل في بيوتهم منفردين، وأنهم كانوا إذا أيقظوا أزواجهم لا يصلون معهم جماعة ولا مع أبنائهم. وصلاة ابن عباس هذا دليل أنه يجوز أحيانا لأمر عارض أن تصلى صلاة الليل جماعة، فهذا التفصيل أرجح إن شاء الله. وفهم من هذا الحديث أن صلاة النافلة النهارية لا يشرع أو لا تشرع لها الجماعة، بل صرح شيخ الإسلام رحمه الله أن المداومة على صلاة نافلة نهارية جماعة بدعة، لكن لو صلى أحيانا جماعة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه الصحابي أن يصلي له في موضع ليتخذه من بيته مصلى، فصلى بمن معه من البيت جماعة، فهذا صلاة جماعة نافلة نهارية لكن عارضة، فيجوز لأمر عارض أن يصلوا جماعة، لكن الاستمرار عليه بدعة. من فوائد هذا الحديث جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة حين دخل في الصلاة، فيجوز الإنسان أن يأتي بشخص كبر ليصلي منفردا فيكبر بجواره ويصلون معا جماعة. من فوائد هذا الحديث ترك الأذان والإقامة للنوافل. من فوائد هذا الحديث أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قواعد الشرع تقديم أكبر المصلحتين. وجهه أن صلاة الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جماعة مصلحة، وأن عدم افتراض هذه الصلاة عليهم مصلحة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة عدم فرض هذه الصلاة عليهم على مصلحة الاجتماع. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان إذا فعل فعلا يشكل أن يبرر عمله. فإن الناس اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة أو في الليلة الثالثة حتى طرقوا الباب وأحدثوا صوتا، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج لهم قال: إنه لم يخفى علي موضعكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فبين لهم لماذا لم يخرج ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.